لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال، يعني بعد ذلك: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذه القطعة من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه، لا يزال ينوه من خلالها إلى مسألة الاختلاف والتنازع والبعد عن طريق أهل السنة، وهذا تكرر في كلام الإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى أكثر من مرة فيما سبق، ولكن هنا إضافة في الكلام يذكرها في طيات كلامه عن ذم الاختلاف والتفرق ونحو ذلك، وهي التي تظهر من استدلاله بالآيات، أنه يتكلم هنا في هذه العبارات عن كون أهل الحق وأهل السنة بين أهل الباطل والاختلاف لا يزالون باقون إلى يوم القيامة، لا ينعدمون، وأن الله عز وجل ذكرهم في كتابه، والمقصود بذلك أهل الحق وأهل السنة في كل زمان، أنهم عندما يبغي الناس بعضهم على بعض، وربما بعدما رزقوا العلم يكون أهل السنة وأهل الحق في ذلك على الهدى، يعني هناك من الناس من يضل وينحرف كما انحرف اليهود وكانوا علماء، فهناك من يضل كضلالهم بعدما آتاه الله العلم، يضل بسبب ماذا؟ بسبب البغي، بسبب الهوى ونحو ذلك. لكن هناك فئة من الناس في كل زمان باقية على الحق، باقية على المنهج الصحيح، وهي التي استثناها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، والمعنية بقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك فنحن نتعرض لهذه العبارة باختصار، يعني سنتناول شيئا من كلام الشارح، نظرا لأننا تعرضنا للكلام عن مسألة الاختلاف وذم الاختلاف أكثر من مرة في كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه، لأجل أن نقف أو نتعرض أيضا اليوم للفقرة الثانية التي بعدها، وهي قوله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب إلى آخره. فكأن الإمام البربهاري رحمة الله عليه لما ذكر هذه العبارة، وهي قوله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يعني كن على اطمئنان أيها المسلم أن أهل الحق لا يعدمون ولا ينعدمون في كل زمان، مهما كثرت الفتن، مهما كثرت الضلالات والانحرافات، فأهل الحق في كل زمان موجودون والحمد لله، وهم الذين يبقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معناه بقوله في آخر العبارة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا يزال أهل الحق في كل زمان على هذا الحق وعلى السنة مهما كثر أهل البدع والانحراف والاختلاف، لا بد أن يوجد في كل زمان من هو على الحق يحمله، وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى من خلال هذه العبارة، والتي نوه من خلالها كما ذكرنا قبل ذلك إلى أن جزاك الله خير أن الذين اختلفوا، وغالب الذين يختلفون في كل زمان شأنهم كشأن اليهود، فإنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بسبب البغي والهوى وبسبب يعني العصبية والعياذ بالله الباطلة يختلفون. أما أهل الحق فهداهم الله سبحانه وتعالى ونور لهم طريقهم بهديه، وهو الذي قصدهم بقوله وهم الذين قصدهم بقوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واعلم أن هذه الطائفة المقصودة قد سبق الكلام أكثر من مرة في التنويه على وصفها، وهو الذي في جملة يجتمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك فالذي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان فهم الطائفة الناجية المنصورة. ثم قال بعدها في الفقرة التي تليها قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. وكأنه رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة لما نبه على أن الاختلاف الذي حدث في الأمم السابقة ويحدث في كل زمان يحدث أكثر ما يحدث بسبب البغي بين من هم على علم، بين من هم على علم، كما قال الله عز وجل في الآيات التي ذكرها سابقا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، العلم بغيا بينهم، بسبب البغي، والبغي يشمل كل انحراف وفساد في ذلك. أراد هنا في هذه الفقرة أن ينبه إلى أن هؤلاء الذين اختلفوا بعدما جاءهم العلم، إذن ليس مجرد العلم يكون بذلك به الإنسان عالما، ولا يكون به الإنسان في نجاة من الانحراف والضلال، لا بد أن يكون مع هذا العلم أمور أخرى، لا بد أن يكون مع هذا العلم أمور أخرى. ومن أعظم هذه الأمور العمل، ومن أعظم هذه الأمور العمل، فإن كثيرا من الناس يعلمون ظاهرا من العلم لكنهم لا يعملون بهذا العلم، فلا ينفعهم هذا العلم، بل يكون العلم عليهم يوم القيامة حجة وشاهدا على ضلالهم وانحرافهم، ويصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات. ولذلك نبه هنا في هذه العبارة قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. قال: قوله واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. قال في الشرح: العلم ليس بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب، والعلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل ولو كان العلم قليلا. وهذا تنبيه مهم جدا، ليس العلم بكثرة المعلومات، وإلا فهناك من عنده كثير من المعلومات لكنه لا يكون علما نافعا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا يشير إلى أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو غير نافع. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويسأل ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. وإلا هناك من الناس، نسأل الله العفو والعافية، من يتعلم يحفظ الكتب ويحفظ المسائل، لكن هذا العلم ليس علما نافعا والعياذ بالله، فيتعلمه لأي غرض آخر والعياذ بالله، فلا يكون علما نافعا. والمقصود بالنفع هو النفع الأخروي، أي أن يكون هذا العلم ينفعه في الآخرة بآثاره التي تكون في الدنيا، فما يفعل بعلمه هذا في الدنيا هو الذي سينفعه في الآخرة. وإلا من بين الأسئلة التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن علمه وما عمل فيه، وعن علمه وما عمل فيه. وإلا بنو إسرائيل كانوا على علم وكانوا علماء، فما نفعهم هذا العلم؟ ولذلك هذا العلم يكون يوم القيامة حجة عليه، وهذا العلم الذي كانوا يحملونه في الدنيا ذمهم الله على ما كان من طريقة حملهم له. قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا، والعياذ بالله. حافظين المسائل حفظ، حافظين الكتب ويتكلمون بها، لكن لا ينفعهم هذا العلم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه افتقد أشياء كثيرة أخرى، ومن أعظمها العمل، ومن أعظمها العمل. فعلم بلا عمل والعياذ بالله جسد بلا روح والعياذ بالله، والجسد الذي بلا روح شيء ميت والعياذ بالله، لا فائدة فيه. ولذلك أي علم أنت تتعلمه اعلم أن له لابد زكاة حتى يحيا هذا العلم، كما يقول العلماء: زكاة العلم بذله، زكاة العلم بذله، بذل هذا العلم. الإنسان يبذل هذا العلم في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي يبذله لأجل دين الله تعالى وليس لأجل شيء آخر، لا لأجل سمعة ولا شرف ولا لأجل مكانة وكذا ونحو ذلك، إنما يبذله لله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث تنبيه على بعض هذه الأمور. قال: العلم ليس بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب، العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل ولو كان العلم قليلا. قال: فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير. القليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير. إنسان عنده علم أقل لكن يفقه هذا العلم، وعنده عمل وخشية، هذا أفضل من الذي يعلم الكثير ولا فقه عنده في هذا العلم ولا خشية والعياذ بالله، فهذا لا ينفعه. ولذلك كان الإمام الشعبي رحمة الله عليه كان إذا قالوا له: يا عالم، فأحيانا كانوا يسألونه ويقول: يا عالمنا ونحو ذلك، فيقول: إنما العالم الذي يخشى الله، إنما العالم الذي يخشى الله، أنتم تزكونني وتقولون لي يا عالم؟ العالم الذي يخشى الله وهو يتأول قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو العلم النافع، العلم الذي يورث ماذا؟ الخشية في القلب، وليس العلم الذي والعياذ بالله يورث الجدل والعياذ بالله والمراء وحب الصدور والظهور والعياذ بالله، وكل ذلك إفساد وضياع، وليس يكون ذلك علما نافعا، إنما يكون علما قد جاء بالوبال على صاحبه. نسأل الله العفو والعافية. قال: فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير. قال: والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه. العلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه. دول مسألتين، علم بلا عمل لا فائدة فيه والعياذ بالله. ولذلك هذا أيضا ننبه عليه مرة أخرى وأشرنا إليه، علم بلا عمل روح، جسد بلا روح، جسد بلا روح والعياذ بالله. ولذلك الميت الذي يتعلم المسائل ولا فائدة من ذلك عنده، ولا أثر له في دين الله بهذا العلم والعياذ بالله. ولذلك ليس هذا هو العلم النافع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إياه. قال: والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه. علم بلا اتباع يعني يتعلم كل شيء دون أن يمحص ويصفي هذا العلم ويأخذ منه العلم الذي هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا علم ليس بالعلم النافع. قال: فاليهود فيهم علماء فيهم أحبار، ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليه، لأنهم عصوا الله على بصيرة. فليس القصد كثرة العلم وكثرة المطالعات، بل المقصود العمل، هذا هو المقصود بالعلم. والله عبارات مهمة جدا لنا جميعا، نسأل الله تعالى أن يورثنا وإياكم الخشية والعلم النافع. فيقول: فليس القصد كثرة العلم وكثرة المطالعات، بل المقصود العمل. الإنسان ما يتعلم يا أخوانا إلا لأجل أن يكون ذلك له أثر عليه في دينه أو في دنياه، لأجل دينه ما يتعلم إلا لأجل أن يكون هذا العلم سببا لزيادة الخوف والتقوى والخشية من الله سبحانه وتعالى. أما من يتعلم لغير ذلك فهذا لا ينفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم العلم ليباهي به السفهاء ويماري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتعلم العلم لأجل مباهاة السفهاء، إن هو أعلم منهم، إن هو يعني يعرف ما لا يعرفون، أو يماري به العلماء، إن كل شوية عايز يجادل العلماء ويشاكس العلماء ونحو ذلك، فهذا العلم والعياذ بالله لا ينفعه، بل يكون ربما عليه والعياذ بالله يوم القيامة، لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. والعلم الذي يورث الخشية والتقوى هو الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال: هذا هو المقصود بالعلم، وهذا هو طريق المنعم عليهم، هذا هو طريق المنعم عليهم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال: وهم أهل العلم والعمل. قال: غير المغضوب عليهم. قال: وهم أهل العلم بدون عمل. قال: ولا الضالين. قال: وهم أهل العمل بدون علم. والله عبارة رائعة جدا، إنه هذه الآيات من سورة الفاتحة جمعت الأنواع الثلاثة من أحوال الناس مع العلم، من أحوال الناس مع العلم. فالآية الأولى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه صراط أهل العلم النافع، وهو العلم الذي يكون معه ماذا؟ عمل، علم وعمل. وأما المغضوب عليهم فهم الذين جاءوا بعلم بلا عمل، علم واسع لكن بلا عمل. وأما الضالون والعياذ بالله فهم أهل العمل بلا علم، أهل العمل بلا علم. ولذلك اليهود برز فيهم العلم وضعف فيهم العمل، النصارى كثر فيهم العمل وضعف فيهم العلم. ولذلك من كان العلم فيه بلا عمل فهو قد شابه اليهود والعياذ بالله، ومن كانت العبادة فيه والتعبد بلا علم فقد شابه النصارى والعياذ بالله. ولذلك المسلم عليه أن يعلم أنه لا ينفعه علم بغير عمل، ولا ينفعه عمل بغير علم، حتى لا يقع في الشبه مع اليهود والنصارى. قال: وهم أهل العلم بدون علم، وهم أهل العمل بدون علم. قال: فالعلم لا ينفع إلا مع العمل، والعمل لا ينفع إلا مع العلم، فلا بد من اجتماع العلم والعمل، وهذا طريق المنعم عليهم. قال: قوله: وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. قال: إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن وإن كان قليل المحصول في العلم، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل، فهذا لا فائدة فيه. نسأل الله العفو والعافية. اللهم تجاوز عنا وارحمنا. كل واحد فينا يا اخوانا لو صدق نفسه كده، اللي عنده بالذات مكتبة، يعني لو صدق نفسه، خصوصا الاخوة اللي عندهم مكتبات كبيرة يعني من الكتب، سيجد ان اكثر هذه الكتب ما قرأها، اليس كذلك؟ انا اول واحد، انا عندي من الكتب ما ربما لم افتحه، يعني لم افتحه اقصد بالتفصيل، بعض الكتب الى الان عندي لم انظر فيها نظرا تفصيليا. لماذا؟ لاي اسباب بقى. ولذلك ليس العلم بكثرة الكتب، كلنا نتباهى ربما بمثل هذا، اليس كذلك؟ كثير منا اهم حاجة يعمل مكتبة ويعمل ايه؟ ويكتر الكتب، وكل يوم عمال يشتري في كتب ويرص المكتبة. هذا خير، هذا عظيم، لكن القصد ماذا؟ هو ده المهم. ماذا هو القصد عندك من كثرة اقتناء الكتب؟ هل المقصود بذلك العلم او ابتغاء العلم الذي يأخذك الى العمل وعليه تكون الخشية، ام لمجرد ماذا؟ مباهات السفهاء وممارات العلماء ونحو ذلك. هذه مصيبة. يعني الواحد منا ربما يفرح احيانا لما يكون عنده مكتبة كبيرة. المكتبة الكبيرة دي يا اخوانا حجة عليك، مش معناها كده ان الناس ما تجيبش كتب او الناس تتوقف عن شراء الكتب، لا، انما المقصود انك كلما زدت كتابا في مكتبتك كلما ازدادت عليك الحجة وازداد عليك المسؤولية. انت عمال تجمع كتب، طب والكتب دي حصلت اللي فيها؟ جمعت ما فيها؟ ولذلك هذه احيانا تكون، او هذا احيانا يكون شراك للشيطان للانسان. المكتبة اي نعم، احيانا تكون المكتبة الضخمة الكبيرة جدا شراك من الشيطان. لماذا؟ يفضل طالب العلم عمال يفتح الكتاب ده يبص في صفحتين ويسيب، ويفتح الكتاب ده ينظر في صفحتين ويسيب، واذا صفحتين ويسيب، واذا صفحتين ويسيب، وممكن بعضهم ما تفتحش. بخلاف من جمع قليلا من الكتب لكنه ماذا يفعل؟ يأخذ الكتاب ويدرسه ويتعلمه ويعمل بما جاء فيه ويرى أثر ذلك عليه. هذا أفضل من العمل مكتبة ضخمة كبيرة جدا وفي ذات الوقت لا تأثير لها على عمله وقلبه. ولذلك نسأل الله العفو والعافية. عبارة الشيخ هنا عبارة في الحقيقة موقظة منبهة جدا. ليس العلم بكثرة الكتب ولا الرواية، وإلا أحيانا ممكن نجد بعضنا يتباهى بمثل ذلك. مين فينا مكتبته أكبر من التاني؟ بل بعض إخواننا أحيانا يدخل عند بعض الإخوة الشيوخ أو الدعاء، أنا دخلت عند الشيخ فلان المكتبة بتاعته قد كذا. لو سألته ماذا تقصد تجد إن هو يجد إن ده نوع من الإيه؟ المباهاة، إنه الشيخ بإذن الله مش جايبها عشان كده، لكن هو نفسه بيتعامل مع القضية غالبا بالشكل ده. كل ما كثرت مكتبتي كل ما دليل على إن أنا إيه؟ أنا راجل واسع العلم وعندي من التحصيل ما ليس عند غيري ونحو ذلك. لا والله، لو أنا مسكت كتابين من كتب الأهل العلم، وأنا لا أقصد العدد يعني الحصر، إنما لو كل مثلا فن من فنون العلم أنا وقفت على كتاب فيه جيد ودرست هذا الكتاب دراسة جيدة مع عمل، سيجعل هذا خشية في القلب إن شاء الله، بخلاف ما أنا كل كتاب كلمتين كلمتين وخلاص على كده أو نحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال: إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن وإن كان قليل المحصول في العلم، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل، فهذا لا فائدة فيه. قال: العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح. والله يا أخوانا أن أذكر أحد الإخوة الدعاء دخل عنده بعض الإخوة يزورونه مرة، فوجد عنده مكتبة كبيرة يعني، فجعلوا يعني يهنونه على هذه المكتبة فبكى. فلما سألوا قال: هذه حجة، هذه المكتبة حجة عليك وليست ماذا؟ وليست مفخرة الإنسان يتباهى بها. ولذلك أنا أنصح يعني الإخوة اللي عنده مكتبة يداريها أحسن، يعني حط المكتبة في أوضتك الخاصة، حطها في مكان داخلي، وأحسن ما تحطهاش قدام الناس، لأن في كثير منا المكتبة بيحطها فين؟ في غرفة الاستقبال، أليس كذلك؟ أكثر الناس يعمل المكتبة بتاعته في غرفة الاستقبال، يعني عشان اللي يخش يطلع له كارت الإيه؟ كارت تعريف الأول قبل ما يخش، ده كارت تعريف إن الراجل ده الكتب يعني شاهدة له على العلم ونحو ذلك. لا والله، ولذلك هذا كله من الأسباب التي أدت إلى فساد كثير منا. نسأل الله العفو والعافية. قال: العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح، أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين. قال الأول: علماء باللسان فقط، نسأل الله العفو والعافية. والثاني: علماء باللسان والقلب. العلماء على قسمين: علم باللسان، علماء باللسان فقط، زي علماء من؟ علماء بني إسرائيل والعياذ بالله، دول كانوا علماء باللسان فقط والعياذ بالله، الكتب حافظينها ويتكلموا باللي فيها بتوسع، لكن أثر ذلك على قلوبهم لا شيء والعياذ بالله، كمثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. وليس المقصود أنه ما هوش فاهم اللي جواها، لا فاهم، لكنه لم يؤثر هذا العلم على قلبه ولذلك لم يعمل به والعياذ بالله. وإذا انعدم العمل انعدمت ماذا؟ الخشية يا أخوانا. العلم إذا لم يكن معه عمل لا يكون معه خشية، اعلم ذلك. يعني اسمحوا لي لو صح المثال، يعني لو صح المثال، احيانا اجد مثلا بعض، استغفر الله، احيانا نجد بعض الاخوة احيانا تليفونه بيضرب موسيقى، كيف هو تحمل هذه الموسيقى؟ هذا من ضعف اثر العلم في قلبه. وغالب الاخوة في اللي هم عنده تليفونه بيضرب موسيقى لو سألته عن حكم الموسيقى يطلع لك كل الاحاديث وينزلها لك على طول ويقرأها لك وتسمعها على طول. الله، طب هذه الأحاديث التي تسمعها أتعرفها أنت وتعلمها أنت، أين أثرها على دينك؟ فين أثرها؟ هذا إذا كان البتاع عمال ترن بالموسيقى ونحو ذلك وغيره وغيره. أنا ضربت مثال على يعني شيء يسير جدا، لكن انظر إلى كثير من هذه التناقضات التي تكون أحيانا فينا بما يدل على أن العلم بهذا الشيء لم يؤثر على الإنسان ولم يصل إلى قلبه، نسأل الله العفو والعافية. قال: والعلماء على قسمين، الأول علماء باللسان فقط، الثاني علماء باللسان والقلب، وهم أهل الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: فالعلم والخشية هما العلم الصحيح. أما علم اللسان بدون خشية فهذا هو علم المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله: ومن خالف الكتاب والسنة هو صاحب بدعة. يعني قبل ما نفارق مسألة العلم ونحو ذلك، ولذلك أيضا يعني ننصح كل علم أنت تعلمه اعلم أنه لا يكون علما نافعا إلا بالإيه؟ بالزكاة، بالنفقة، بالإنفاق. وليس الإنفاق مجرد أن أنت تتسلى به، وإلا البعض منا فاكر أن هو لما يقعد جنب أخوه كده ويقعد يتسلوا مع بعض بأن هم يتكلموا في بعض المسائل هو ده زكاة العلم. لا والله، أنت مأمور بأن تنفق هذا العلم في دعوة المسلمين ودعوة الخلق ودعوة الناس، سواء كنت إماما للصلاة أو إماما للخطابة أو الدروس أو حتى في إخوانك في العمل في الوظيفة، الناس من حولك في الطرق في الشوارع في البيوت ونحو ذلك. إنما مخزن مقفول ولا يخرج منه شيء، هذه الخزينة سيصيبها العفونة وهي عدم خشية القلب، والعياذ بالله، فلا يكون علما نافعا. قال: قوله: ومن خالف الكتاب والسنة هو صاحب بدعة. قال: لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: أي مردود عليه عمله. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمله مردود عليه، لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله لا يقبله. ومن ثم قال العلماء عن العمل: لا يقبل إلا بشرطين. قال: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك. قال: والشرط الآخر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بترك البدع والمحدثات. وهذا تقدم الكلام عليه أيضا قبل ذلك يعني في أحاديث سابقة. قال: فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل، ولا يصح إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قوله: وإن كان كثير العلم والكتب. قال: ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه، ولو كان غزير العلم متبحرا إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل البدع على مر الزمان لم ينفعهم العلم والعياذ بالله، وإلا رؤوس الجهمية ورؤوس المعتزلة ورؤوس الفرق عموما كانوا يجمعون كثير من المسائل والعلوم ويتكلمون بها، وربما يؤصلون ويفرعون، لكن كل في ضلال والعياذ بالله، ولم ينفعهم هذا العلم لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما يعمل بقول فلان وفلان فإن علمه لا فائدة فيه، وكتبه لا يستفيد منه. قال الله تعالى في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: أي الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تارك للعمل أو مبتدئ، هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها، نسأل الله العافية. الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تارك للعمل أو مبتدئ وهو أيضا تارك للسنة، هذا مثل الحمار والعياذ بالله. ولذلك في الحقيقة أخوانا أنا ما زلت بأكرر هذه العبارة، وقف قدام الكتب بتاعتك في المكتبة بتاعتك في البيت وانظر في نفسك، هل أثرت هذه الكتب عليك في دينك وآخرتك؟ هل انتفعت من هذه الكتب ونفعت بها لصالح دينك؟ هل تخدم دين الله عز وجل من خلال هذه الكتب التي أمامك، أم أنها لمجرد حفظ بعض الأمور والمسائل منها فيكون الحال كحال بني إسرائيل والعياذ بالله، كمثل الحمار يحمل أسفارا، حامل كتاب وحافظ، لكن هذا العلم هذا الحفظ ليس له على قلبه ولا على دينه تأثير، ولذلك لا يكون علما نافعا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. وأختم الكلام بوصايا لطالب العلم، يعني أنا كتبتها هنا وقد نقلتها من بعض الكتب، أقرأها على مسامعكم، من شاء إن هو يكتب ورانا يعني سريعا كده لو يعني استطاع فخير. وبالمناسبة يعني جت على خطيري الآن إنه أحد الإخوة سألني هذا السؤال وأنا نسيت أجيب عنه، كان بعد الدرس يعني أكثر من مرة وأنا أنسى، تذكرته في هذه اللحظة، خصوصا أن أنا سأقرأ عليكم بعض الفوائد يعني، وإنه يعني ربما البعض لا يدرك أن يكتبها أو نحو ذلك. فقد سألني هذا الأخ بعدما قلت مرة إنه ما أحد يأخذ الكتاب مني ولا أحد يأتي يأخذ مني الكتاب ويقول أنقل منه، فقال لي لما يعني ما الحكمة من ذلك؟ طيب أنا عايز الجواب من الإخوة، الجواب من الإخوة ما تظنون؟ لا لا لا، ده هو هينقله منك دلوقتي، هياخده هيقول لي الشيخ أنا عايز الكتاب بتاعك هنقله دلوقتي وأنا واقف. مش واضح الكلام، ها؟ أي والله يفتح عليك، قول أنت. لا هي دي أوضح العبارة دي، هذا نوع من التربية يا أخوان، هذا نوع من التربية، ويعني من تربية طالب العلم إن هو يتحمل الصعاب، يتحمل الإيه؟ الصعاب. يوم طالب العلم اللي عنده فعلا همة في طالب العلم يوم ماذا قاعد، شفت الرجل الصحفي، الصحفي ده لعب بيكتب ورا البتاع بيعمل ايه؟ مش عايز تفوت ولا كلمة. انما لو طالب العلم اعتمد انه في اخر الدرس هيعمل ايه؟ هياخد الكتاب بتاع الشيخ وينقل منه، هيظل الدرس كله عامل ايه؟ متراخي. وده اللي ورثه الانترنت والكمبيوتر والتسجيل والحاجات دي. احنا قل فينا الحفظ يا اخوانا، قل في زمان ازماننا الحفظ، وفضلا عن اشياء اخرى قلت، لماذا؟ من مثل هذه الاسباب، من مثل هذه الاسباب. طالب العلم كان في زمن العلماء والائمة كان يملى، مش كده؟ كان كل العلم ده كله كان يملى على طلبة العلم، كان العالم بيعمل ايه؟ بيقعد يمليهم زي الاملة بتاعت الراجل اللي في المدرسة، ألف باء تاء نحو ذلك، أو مثلا يقول لهم مثلا وصايا لطالب العلم، ده كان مجلس الإملاء في عند العلماء. مش ممكن مجلس الإملاء كان العالم يقعد يقرأ الحديث وهم يعملوا ايه؟ سجلوا الحديث يكتبوه. ولذلك هذا نوع من التربية، ان هو يتعود على مسألة انه يعمل ايه؟ يبذل مجهود، هيفوتوا كلام هو بيكتب المرة دي يوم يدور، يوم المرة الجاية يعمل ايه؟ هيقعد بقى قاعد بسرعة، ايده جاهزة، مش عايز يعطل نفسه، مش عايز حد يوقفه، ودنه مركزة جدا، ايده شغالة جدا، بخلاف لما يحصل ايه في الاخر؟ يروح يقول للشيخ، عارف حكاية الكتاب ده عاملة زي ايه؟ زي حكاية التسجيل. احنا بقينا نجيب الشرايط او الاسطوانة ونحط الشيخ ونعمل في الشيخ ايه؟ نوقف الشيخ ونعمل، ونمشي الشيخ ونوقفه، ونودي الشيخ قدام ونوديه ورا، مش كده؟ انا مش اقصد ان ده مش عدم ادب، لكن ده خلى طلبة العلم يحصل لهم نعمل ايه؟ التراخي. الهمة ضعفت في الناس. ليه؟ خلاص اتعود على انه الشيخ عنده في التسجيل، يدوس على الزرار يوقف الشيخ، اوقف يا شيخ، لغاية ما نكتب. لكن لما يعاني طالب العلم فاتته العبارة دي، المرة الجاية مش هيعمل ايه؟ مش هيتحمل انها تفوته. هيبقى حريص جدا. فاتته هو هيبص على اللي جنبه بعد الدرس، انت لقطتها ولا لا، انت خدتها ولا لا. وهذا نوع كله يا اخوانا من الايه، من التربية والدربة. طب لو فاتت الناس كلها، لا مانع ان هم يسألوا الشيخ او الشخص اللي بيعلمهم، لا مانع ان يسألوه بعد ذلك، والله انا فاتتني المسألة، فاتتني العبارة العلانية نحو ذلك. ولذلك يعني انا احاول اقرأ يعني، وان شاء الله باذن الله الاخوة يكونوا عندهم همة كده ان شاء الله. فهذه بعض الوصايا يعني نقلتها من بعض يعني الكتب لطالب العلم، بمناسبة اننا نتكلم عن يعني العلم النافع ونحو ذلك. واحد، الاخلاص لله في الطلب والتحصيل. يعني اول وصية الاخلاص لله سبحانه وتعالى في الطلب والتحصيل، ان يكون طالب العلم مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذا الذي يطلبه، ويكون في هذا الذي يطلبه يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. اثنين، قراءة الكتب المتعلقة بآداب طالب العلم. يعني من الفوائد والوصايا أن يكثر طالب العلم من قراءة الكتب، أو يعني أن يقرأ طالب العلم الكتب المتعلقة بآداب طالب العلم، لأن هذه الكتب تعلم الطالب ماذا؟ طريقة التعامل مع العلم ومع العلماء ونحو ذلك. نعم. ثلاثة، الإكثار من ذكر الله وحفظ القرآن. طالب العلم الذي لا يكثر من ذكر الله يعني صعب جدا، لأنه أشبه بالآلة والعياذ بالله، ولذلك دي علامة على عدم الخشية. ولذلك الإكثار من ذكر الله وحفظ القرآن، طالب العلم الذي لا يحفظ القرآن وليس للقرآن في قلبه وفي لسانه مكان، هذا أيضا يعني نسأل الله العفو والعافية يكون في حال يدل على يعني سوء. أربعة، الحذر من التعالم. الحذر من التعالم، التعالم يعني استعجال الصدارة في الفتوى وفي الإلقاء وفي التعليم ونحو ذلك. يبقى عنده شهوة انه عايز يقول للناس انا عالم، شهوة انه عايز يتكلم على طول على طول على طول قبل ما يتعلم، قبل ما يستكمل المسائل. نعم. خمسة، التثبت في النقل. التثبت في النقل، المقصود نقل العلم، مش نقل الكلام بين الناس، نقل العلم، تثبت في نقل العلم. يعني انه عنده تثبت، لما ينقل من الكتب ينقل اي شيء لاهل العلم يجيب الكلام كما هو، وليس مجرد ان يبتر الكلام يسقط بعض الكلام، هذه امانة في الدين. نعم. ستة، عزو الفائدة الى صاحبها. عزو الفائدة الى صاحبها، عزو الفائدة الى صاحبها يعني ماذا؟ انا دلوقتي المعلومات اللي انا بقولها لحضراتكم دي علشان اقولها، فانا قلت في اول الكلام ماذا؟ اخذتها من بعض كتب اهل العلم لانها اكثر من مصدر. لكن لو انا واخدها مثلا من مصدر واحد، من حسن يعني فعل طالب العلم انه يفعل ماذا؟ انه يذكر المصدر هذا، يذكر المصدر هذا، بخلاف ما يقع في كثير من طلبة العلم. يعني تلاقي واحد من طلبة العلم هو يعني عمال يقص طول الليل وطول النهار، يقص من البتاع الانترنت، يقص كلام العلماء ويلزقه، وفي الاخر خالص يطلع مثلا مذكرة ملزمة وبتاع ويروح كاتب عليها كتبه السلفي مش عارف ابو مين مش عارف مين ابو مين، ولا يكتب الكلام ده منقول منين ولا في كتاب ايه ولا مين اللي قال الكلام ولا كذا ولا نحو ذلك، وهذا علم غير مبارك، نسأل الله العفو والعافية. سبعة، حمل مذكرة صغيرة لجمع الفوائد. حمل مذكرة صغيرة لجمع الفوائد، أو الاعتماد على الحواشي، أو الاعتماد على الحواشي، إنه يكتب في الكتاب حواشي. أنا في الحقيقة أنا يعني أعجب جدا من بعض الإخوة الذين يحضرون الدروس بلا قلم، يحضرون الدروس بلا قلم، مع كتاب ومعوش قلم. طب ما أنت فين الفوائد؟ هتكتبها فين؟ وهتعمل إيه مع الفوائد؟ ولذلك هذا أقل ما ينبغي. نعم. ثمانية، الحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات. الحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات، كثير من الناس مشغول بالمباحات، بدرجة كبيرة جدا من الناس يعني خصوصا طلبة العلم عنده انشغال بالمباحات كثير جدا، يقعد البتاع اللي هو التقنيات المعاصرة والفضائيات ومش عارف والجرائد والمجلات ومش عارف الجلسات والصحبة ونحو ذلك، يضيع كثيرا من وقته في المباحات. نعم. 9 تفقد المكتبة الخاصة كل حين. تفقد المكتبة الخاصة كل حين، تفقد مكتبتك الخاصة كل حين، يعني كل فترة كده لازم تمسك المكتبة تقلبها، وإلا أحيانا بعضنا تبص تلاقيك وانت بتقلب في المكتبة فايدة انت كنت بتدور عليها تلاقيها فين في الآخر، في شوية ورق مرميين تحت، مش عارف في كتاب مخفي من ناحية تانية، ممكن تلاقي نفسك مكرر كتابين مش كده، اشتريت كتاب وتلاقي نفسك ايه اشتريته تاني نسيت، لانك ما بتعملش ايه، ما بتعملش نوع من التفقد للمكتبة. نعم. 10 عدم التسرع في فهم الكلام. عدم التسرع في فهم الكلام يعني كلام اهل العلم في الكتب نحو ذلك في السماع، عدم التسرع في ذلك. البعض احيانا يقوم يسمع العبارة يروح مترجمها على فهم معين وهذا الفهم فيه شبهة، لا، تأنى وابحث واسأل واحسن الظن بالعالم سواء كان في الكتاب سواء كان في السماع نحو ذلك ما استطعت، وابذل كل ما تستطيع لأن تدفع هذه الشبهة عن نفسك، ولذلك لا تتسرع في فهم الكلام. 11 تجنب استخدام ألفاظ التعظيم أو الثناء على نفسك، يعني تجنب استعمال ألفاظ التعظيم أو الثناء على نفسك. كثير منا يوم يتكلم عن نفسه شيء من الاعتزاز كده والاعتداد ونحو ذلك، وأحيانا البعض ممكن يقول عبارات يعني فيها نوع من التفخيم ونحو ذلك لشخصه مش لجماعته مثلا أو من ينتسب إليهم، يعني أن يقول عن نفسه هو قد فعلنا كذا وقلنا كذا وقلنا لكم كذا ونحو ذلك. وإلا أحيانا هذا الجمع أحيانا يقال من باب التواضع وليس من باب الإيش الاستكبار والاعتداد بالنفس، أحيانا يكون من باب التواضع كقول مثلا المحاضر أو الشيخ أو نحو ذلك قلنا في المرة السابقة كذا، بخلاف ما إذا قال قلنا يقصد بها ماذا التعظيم والتفخيم لنفسه، فضلا عن الثناء وعبارات الثناء بقى تجد كثير من الإخوة كثر هذا في زماننا هذا، تجد كثير من الإخوة اللي مسمي نفسه السلف واللي مسمي نفسه الشافعي واللي مسمي نفسه مش عارف إيه وحاجات بقى كتيرة جدا، وابو مش عارف مين السلفي وابو مش عارف مين الحنفي وابو مش عارف مين اللي مش عارف، لا لا لا، ابتعد عن كل هذا، قل فلان الفلاني ودعك من كل هذا، لمن هذا نوع من الإيه التزكية، هذا كله نوع من التزكية. نعم. قال 12 تقبل النقد والنصح بصدر رحب، يعني من الحقيقة الوصايا أيضا أن يتقبل الواحد منا نقد الآخرين ونصح الآخرين بصدر رحب، وهذا عزيز لكن يحاول الواحد منا أن يتقبله، نسأل الله العفو والعافية. 13 عدم الاكتراث بقلة المستفيدين. عدم الاكتراث بقلة المستفيدين، أحيانا الداعي أو العالم أو الشيخ أو نحو ذلك يعني يصيب نوع من اليأس الحبوط التراجع لما يجد ضعف في الحضور ونحو ذلك، في الحضور ونحو ذلك، لا تكترث بمسألة المستفيدين والحضور ونحو ذلك، ممكن تقعد في 100 شخص لا يخرج منهم منك بنفع إلا واحد، هذا خير الحمد لله، وممكن تيجي الدرس ما تلاقيش غير واحد أو 5 أو 3، هذا والحمد لله خير، المهم أنت أن تعمل. نعم. 14 الحذر من إضاعة الأوقات في بحث المسائل الشاذة وعجائب الأمور. الحذر من إضاعة الأوقات في بحث المسائل الشاذة وعجائب الأمور. البعض أحيانا عنده هذه الهواية أنه تجد المسائل الشاذة، كل مسألة شاذة يعملها موضوع ويفضل واخد الموضوع ده مثلا شهر شهرين سنة سنتين، حتى أنك تكاد تقول هذا الشخص بتاع المسألة الايه الفلانية، فلان اه ده بتاع المسألة بتاعت كذا، فلان ده بتاع مسألة كذا، خلاص هو عنده يعني هواية المسائل الايش الغرائب الشاذة. وهذا ناشئ في الحقيقة عن والعياذ بالله يعني تعالم، وهو انه عايز الناس يقولوا عنه انه هو عارف اللي هم ما يعرفوهش. نسأل الله العفو والعافية. 15 عدم التأثر بالإهانة الشخصية إذا سلم دينك. عدم التأثر بالإهانة الشخصية إذا سلم دينك. إذا كنت سالم الدين يعني تعلم من نفسك بإذن الله أنك تنتهج المنهج الصحيح، تتقي الله في نفسك وأهلك ومالك وعيالك وإخوانك ومن حولك ما استطعت، ثم أسيء إلى شخصك لا تحزن كثيرا، لأن هذه سنة الحياة، هذه سنة الحياة. إذا كنت قد سلم دينك فلا تحزن في ذلك، وإذا كنت في عطب في دينك فاعتبر هذا النقد وهذه الإساءة نوع من تذكيرك بماذا؟ الرجوع والتراجع والتصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقف على قوله واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه إلى آخره، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.